مش خايفة من حاجة. ابعدك ممكن اخسر فيك، انا ما بقتش محتاجة اداوي جرح دوست علي ازيدك كتير ولا ازيدك You